سؤال الأخ يقول: هل يدخل عوام الشيعة في النوع الثاني بالجهل المكفر الذي ذكره الشيخ صفحة 38؟ وهل يدخل علماء الشيعة في مانع التكفير بشبهة التأويل صفحة 43؟ الجواب عن هذا أن يقال أولا ابتداء إن الشيعة ليسوا فرقة واحدة، بل هم فرق كثيرة مختلفة، وفيهم الكافر الذي يعبد غير الله عز وجل، يعبد عليا أو يعبد فاطمة أو يعبد الحسين، ومنهم من يقول بأن جبريل عليه السلام قد خان الأمانة ونزل بالنبوة على علي دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يفضل عليا على بقية الخلفاء الراشدين دون وجود مكفر من المكفرات أو نحو ذلك. الشاهد أن الشيعة ليسوا فرقة واحدة، وإنما هم فرق مختلفة. ثانيا، مسألة التفريق بين عوام الشيعة وعلمائهم، هذا مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أن عوام الشيعة إن كانوا يعتقدون بعقيدة الرافضة من الشرك بالله عز وجل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمعبودات من دونه من آل البيت أو غيرهم، أو يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول بتحريف القرآن ونحو ذلك، فإن هذا لا ريب أنه كافر مثل علمائهم. ولكن تكفير المعين أو الحكم بتخليده في النار، هذا موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، وذلك أن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم لمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وفي هذا الزمان وجد بعض عوام الشيعة الذين يتبرؤون من عقيدة علمائهم، ويذكرون بأنهم ينصون على الترضي على الصحابة ولا يقولون بتحريف القرآن، فإن هؤلاء الذين لم يأتوا بمكفر فإنه لا يحكم عليهم بالكفر بإطلاقه. وأما تأويل علمائهم فإنه لا يدخل في مانع التكفير، وذلك لأن التأويل منه ما هو تأويل مقبول، بحيث إنه لا ينطبق عليه حكم الكفر أو التكفير، وهناك تأويل غير مستساغ كتأويل الباطنية وكتأويل الرافضة، فإن هذا التأويل لا يكون مقبولا. وسئلت اللجنة الدائمة عن عوام الروافض الإمامية الاثنى عشرية، وكان الجواب أن من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوى حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. وقالوا كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم، وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع. ولكن أؤكد على ما سبق، وهو أن التكفير المعين ليس لعامة الناس كما قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما بين أيديكم، وإنما هو لولاة الأمر، وهو للقاضي الذي يحكم بكفره. وعلى هذا كذلك نقول بأن من كفر علماء الشيعة وعوامهم على السواء رأى أن عارض الجهل لا ينطبق عليهم، لأنهم ممن بلغتهم الحجة وعرفوها. والله أعلم.